الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في باب صفة الصلاة، وأتبعه المؤلف بذكر ما يكره فيها أي في الصلاة، وأتبع ذلك بذكر ما يستحب في الصلاة أيضا. ونحن الآن بصدد قراءة أركان الصلاة، والأفعال والأقوال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأفعال والأقوال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا، قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا، يعني لا بد من الإتيان به ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وقسم يسقط سهوا وإذا تعمده المرء بطلت الصلاة، وإذا تعمده المرء بطلت الصلاة. والقسم الثالث يسقط عمدا وسهوا، وهذه الأقوال والأفعال كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا، ويسميه العلماء بالركن، كركن البيت، لأنه جانب الشيء الأقوى فلا يستقيم البنيان بدونه، فالركن هو جزء الشيء الأقوى، فهو لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ونسميه بالركن. وقسم آخر لا يسقط عمدا وتبطل الصلاة بتركه عمدا، ويسقط سهوا ويسجد له، ويسمى بالواجب. وقسم يسقط عمدا وسهوا ويسمى بالمسنون. إذن عندنا ثلاثة: قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا فلا بد من الإتيان به ويسمى بالركن، وقسم إذا تركه المرء عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سقط وجبره بسجود السهو. وقسم ونسمي هذا بالواجب. القسم الثالث يسقط عمدا وسهوا ويسمى بالمسنون. وهذا أيها الأحباب هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة، أولا الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، الواجب يسقط سهوا ويسجد له وتبطل الصلاة بتركه عمدا، ثالثا المسنون يسقط عمدا وسهوا. نرجع للأول وهو الركن. عدها المؤلف رحمه الله في الصلاة 14 ركنا، عدها غيره 12 ركنا، المتفق عليه 7 أركان. عد المؤلف هنا أركان الصلاة 14، عدها غيره 12. يقول بعض العلماء المتفق عليه منها 7 على ما سيأتي بالتفصيل. نرجع إلى التعريف فنقول الركن هو جانب الشيء الأقوى كركن البيت لا يستغنى عنه ولا يكفي له سجود سهو ولا غيره، بل لابد من الإتيان به، لا يسقط عمدا ولا سهوا. الواجب إذا تركه الإنسان سهوا سقط وجبره بسجود السهو، وإذا تركه عمدا بطلت الصلاة. المسنون إذا تركه الإنسان عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها أي أركانها أركانها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الصلاة. مر بنا في الأول كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال هنا أركانها، يعود الضمير إلى الصلاة. لا نقول يعود إلى الطهارة مثلا، لا، ولا نقول يعود إلى الزكاة، ولا نقول يعود إلى البيع ولا الوقف، وإنما الضمير يعود إلى الصلاة، لأن حديثنا وقراءتنا في كتاب الصلاة. نعم. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا. ولا يسقط عمدا ولا سهوا، عندنا شيء يسقط عمدا ولا يؤثر كالسنة، وعندنا شيء يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو وهو الواجب. فيقول هنا يعني في الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. نقول للمؤلف: بالله عليك رحمك الله، ما هو الذي يسقط عمدا؟ قال: المسنون يسقط عمدا. طيب ما هو الذي يسقط سهوا؟ قال: الواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. أما الركن فلا يسقط عمدا ولا سهوا. أول الأركان تكبيرة الإحرام، لو ما أتى بها الإنسان نقول ما في صلاة. تكبيرة الإحرام ركن، لو ما أتى بها الإنسان نقول الصلاة لم يدخل في الصلاة، قال تركتها سهوا، نقول وإن كان سهوا. تكبيرة الإحرام لا تسقط عمدا ولا سهوا. لو ما قرأ الفاتحة قال أنا نسيت ما قرأت الفاتحة، نقول ما تمت الصلاة. لو قال تركتها عمدا كذلك، تركتها سهوا، لا بد من الإتيان بها. فالركن هو جانب الشيء الأقوى وهو الذي لا يسقط عمدا ولا سهوا. طيب ما هو الذي يسقط عمدا وسهوا؟ قال: المسنون. ما هو الذي يسقط سهوا وتبطل الصلاة بتركه عمدا؟ الواجب. نعم. وسماها بعدهم فروضا. نعم. والخلف لفظي، يعني بعضهم قال أركان الصلاة وبعضهم قال فروض الصلاة، والخلاف لفظي. فإذا قلنا فروض الصلاة فنعني بها هذه الأركان، وإذا قلنا أركان الصلاة فنعني بها هذه الواجبات. فالركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، والمسنون يسقط عمدا وسهوا، والواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، وإذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته. نعم. القيام في فرض لقادر. القيام أول فقرة أو أول ركن، القيام في الفرض مع القدرة. أقيمت الصلاة، قال إنسان أنا بصلي جالس، نقول له إذا كنت قادرا لابد أن تقف. أما النافلة صلي قائما وهو أفضل، صلي جالسا وهذا جائز النافلة، لكن الفرض هل أنت قادر أم غير قادر؟ يقول أنا لست بقادر، لا أستطيع القيام. نقول إذا صلي على الهيئة التي تستطيعها، ما دمت غير قادر فلا حرج عليك. قال لا أنا قادر لكن أحب أن يصلي جالس. نقول لا، الصلاة غير صحيحة. فالركن الأول القيام. القيام عندنا مر بنا الأذان والإقامة، متى يسن القيام؟ عند قول المقيم قد، من قوله قد قامت الصلاة، فينهض الإنسان إذا قال المقيم قد قامت الصلاة نهض. فالركن الأول من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة. القيام في الفرض لا في النافلة. طيب مع القدرة، مع عدم القدرة يصلي الإنسان على استطاعته. نعم. القيام في فرض لقادر بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يسر راكعا، يعني حد القيام ما لم يسر، يقفوه على قدر استطاعته، ما لم يسر راكعا يعني يطاطا، وإنما يكون قائما. في العرف نقول إن هذا قائم. نعم. والتحريمة. والتحريمة المقصود بالتحريمة تكبيرة الإحرام، تحريمها مر بنا. الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال على هيئة أو طريقة خاصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقال هنا والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لأن عندنا التكبيرات الأخرى إذا قال الله أكبر للركوع أو قال الله أكبر للسجود أو قال الله أكبر رافعا من السجود، هذه لها حكم خاص سيأتي تفصيله. لكن التحريمة أي تكبيرة الإحرام، هذه ركن. الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة. الركن الثاني التحريمة، ونعني بها تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، مر بنا لو قال في قراءتنا السابقة، لو قال الله أعز، الله أكرم، الله أجل، الله أرفع، نقول لا ما دخلت في الصلاة فالصلاة غير صحيحة. ولو قال إكبار قلنا لم تنعقد كما مر بنا. ولو قال الله أكبر نقول لا هذا استفهام، وإنما لابد أن يقول الإنسان الله أكبر نصا. فلو قال أعز أكمل أكرم أرفع قلنا لا يصح. فهذه نسميها التحريمة. التحريمة أي تكبيرة الإحرام. نعم. أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير. تحريمها الضمير يعود إلى أي شيء؟ الصلاة. إلى الصلاة. وتحليلها التسليم، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الصلاة أيضا. نعم. وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة أولا القيام في الفرض مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، لأنه ورد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لو جاء الإنسان متأخر والإمام يركع ركع معه ويتحملها الإمام عن المأموم. نعم. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. نعم. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. يتحملها الإمام. لو جاء إنسان والإمام قد هوى للركوع يركع معه. طيب الفاتحة، الفاتحة تحملها الإمام. وسيأتي إن شاء الله في قراءتنا في مستقبلا الحالات التي يتحمل الإمام عن المأمومين. نعم. والركوع، والركوع، الركوع ركن. لو أن الإنسان قرأ الفاتحة وهوى ساجدا وقلنا له الركوع قال نسيت، طيب يمكن يسجد سجود السهو؟ لا، لابد أن يأتي بالركوع. فالركن لا يسقط، يعني عندنا دائما نجعل هذا أمام عيوننا، الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، والواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو وتبطل الصلاة بتركه عمدا، والمسنون يسقط عمدا وسهوا. نعم. والركوع، والركوع إجماعا في كل ركعة، في كل ركعة من الركعات الثنتين إذا كان الظهر، إذا كان الفجر الأربع، إذا كان الظهر الأربع، إذا كان العصر الثلاث، المغرب الأربع، العشاء، وهكذا. نعم. والاعتدال عنه، والاعتدال يعني بعد ما يسجد ما يركع يرفع ويعتدل، هذا ركن. لو من السجود هوى إلى، لو من الركوع هوى ساجدا قلنا ما صحت الصلاة، لابد أن يرفع ويعتدل. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله. نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وداوم على الاعتدال، يركع ثم يعتدل ثم يسجد. أما أن يركع ومن الركوع يسجد، لا، لابد من الرفع والاعتدال. نعم. ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، ولو طول عندما ينهض من الركوع وبدأ يدعو ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وبدأ يدعو ما بطلت الصلاة، كالجلسة بين السجدتين، إذا استمر في الدعاء وطول لا تبطل الصلاة بالإطالة. نعم. ويدخل في الاعتدال الرفع، ويدخل في الاعتدال الرفع من الركوع. نعم. والمراد إلى ما بعد الركوع الأول، والمراد إلى ما بعد الركوع الأول. طيب عندنا ركوع ثاني، وين الركوع الثاني يا أخوات؟ أين الركوع الثاني؟ ويقول هنا المؤلف رحمه الله والمراد إلى ما بعد الركوع الأول. هل في الركعة أكثر من ركوع؟ نقول نعم. أين هذا؟ في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف فيها ركوع، فيقول المقصود الركوع الأول، أما ما بعد، لأنه ركن، أما ما بعد الركوع الأول فهو ليس بركن. هذه فائدة ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول والمقصود هنا ما، والمقصود هنا إلى ما بعد، إلى ما بعد الاعتدال، المقصود إلى الذي بعد الركوع الأول، لأن الركوع الأول ركن والاعتدال منه ركن. أما ما بعد الركوع الأول، ما طيب متى يأتينا ما بعد الركوع الأول؟ نقول في صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف فيها يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ ثم يركع مرة أخرى، ففيها أكثر من ركوع. نعم. والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. نعم. والسجود إجماعا، والسجود إجماع، السجود ركن. لو قال إنسان مثلا أنا أركع لكن بعد الركوع سأجلس، أما السجود فلا، نقول لا، السجود ركن لا بد منه. نعم. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة، على الأعضاء السبعة، ومر بنا الأعضاء السبعة مر بنا الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة لا بد من السجود عليها. السجود ركن ويكون على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه هي الأعضاء السبعة. نعم. والاعتدال عن السجود، يعني إذا سجد ونهض يعتدل، ما يسجد ثم يهوي للسجدة الثانية، وإنما يسجد ويعتدل ثم يسجد السجدة الأخرى. نعم. أي الرفع منه. نعم. ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، يعني إذا قال والرفع منه أو قال والجلوس بين السجدتين كلاهما يؤدي الغرض، لأننا إذا قلنا الجلسة بين السجدتين فلا بد أن يعتدل الإنسان، وإذا قلنا والاعتدال منه فلا بد أن يكون جلس بين السجدتين. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. نعم. رواه مسلم. حتى يستوي قاعدا دليل على الاعتدال من السجود، ودليل على الجلسة بين السجدتين، فإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قاعدة، فدل هذا على إثبات الجلسة بين السجدتين أو على إثبات الاعتدال بعد السجود. نعم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة، والطمأنينة في كل ما تقدم أن يطمئن، أما أن يستعجل أو يسرع فيها بحيث لا يعي ما يقول فلا، فالطمأنينة في الجميع ركن. نعم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وفي السكون وإن قل، وهي السكون وإن قل، والتشهد الأخير وجلسته. والتشهد الأخير، لأن عندنا الإخوان عندنا التشهد الأول الذي إذا جلس، إذا صلى الإنسان ركعتين والصلاة ثلاثية أو صلى ركعتين والصلاة رباعية يجلس يتشهد التشهد الأول، ثم بعد الثالثة يتشهد الأخير بالنسبة للثلاثية، أو بعد الرابعة يتشهد الأخير بالنسبة للرباعية. قال هنا والتشهد الأخير، فدل على أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب، فلو نسي الإنسان بعد ما يصلي ركعتين بدل ما يجلس للتشهد قام على طول وشرع في القراءة، قلنا خلاص تركت واجبا بطريق النسيان، عليك أن تسجد سجود السهو. فالتشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. التشهد الأول يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، التشهد الأخير لا يسقط عمدا ولا سهوا. نعم. والتشهد الأخير وجلسته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في التشهد الأخير بحديث كعب صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.